بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحييكم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستهل هذا الدرس في شرح عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله، والمتوفى سنة 21 و300. وهذا المتن المبارك الذي بين أيدينا، ونسعى بعون الله تعالى وتوفيقه وعونه، نسعى إلى أن نشرحه خلال هذا الفصل الدراسي من خلال قرابة 12 درسا. سنتعامل مع المتن كما لا يخفى. وفي البداية نشير إلى أن هذا المتن، هذه العقيدة التي سطرها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، هي من العقائد التي حظيت بالقبول، كان لها القبول والانتشار كما لا يخفى، وتوالى عليه العلماء بالشرح والتعليق والتوضيح. وكون هذه الرسالة كان لها هذا القبول لما تميزت به من مزايا، منها أنها رسالة في غاية الإيجاز والاختصار، وأمر آخر أنها تستوعب جل مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وأمر ثالث أن هذه العقيدة تتميز باليسر والسهولة. هذه جملة من المزايا التي تميزت بها هذه العقيدة. وتوالى عليها الشراح، ومن أفضل هذه الشروح وأجلها وأكثرها انتشارا ونفعا شرح ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله، والذي شرح هذه العقيدة في شرح مطبوع متداول. ومن العجيب أن هذه العقيدة شرحها جملة من العلماء الذين سبقوا ابن أبي العز أو الذين جاءوا بعده، لكن هذه الشروح أغلبها ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما سلكوا طريقة الأشاعرة والماتريدية ونحوهم من أهل البدع. ويا سبحان الله، تجد أن هذه الشروح مع أنها موجودة في عالم المخطوطات إلا أنها لم تظهر، ولله الحمد والمنة. أما شرح ابن أبي العز فتتكرر طبعاته ويتنوع تحقيقه، ويتعدد العلماء الذين اختصروه وهذبوه وقربوه. وهذا أيها الأخوة الكرام، هذا الأمر يعطي تأكيدا لما كان يقرره سلفنا الصالح، أن المعتقد الصحيح هو الذي يكون له القبول ويكون له الانتشار وله الظهور، حتى لو اعترى هذا العالم أو هذا الإمام أنواع، أو أصابه نوع من الأذى والتعويق كما حصل للإمام ابن أبي العز الذي أوذي رحمه الله لأجل لزومه لمذهب السنة، لكن العاقبة له والعاقبة للمتقين. وفي هذا المقام يقول أبو بكر بن عياش عليه رحمة الله: أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. لما؟ يقول أبو بكر بن عياش رحمه الله، يقول: لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأما أهل البدع فشنأوا، أي أبغضوا، شنأوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك، وبالله التوفيق. الآن أخونا يقرأ المتن الذي سنتدارسه هذه الساعة، ثم بعدها يحصل بعض التعليق والتوضيح، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. طيب، قبل هذه العبارة التي قرأها أخونا جاء في بعض النسخ الطحاوية هكذا قال الطحاوي رحمه الله، قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقف عند هذه العبارة من خلال ما يلي. أولا قال رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة. فهذه هذا المثل الذي بين أيدينا طبع بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة، وكلمة عقيدة هي مأخوذة من فعل عقد، ومادة عقد فيها معنى الاستيثاق والتأكيد. لما تقول العقود أو تقول عقدت الحبل، فالعقيدة مبنية على التأكيد والاستيثاق. فالعقائد محلها الجزم واليقين. فلما يقول شخص أعتقد بأن الله تعالى واحد لا شريك له، يعني أن هذا عن جزم ويقين ورسوخ، وليس عن شك أو ريب أو اضطراب. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فالعقيدة التي ينبغي أن نتمسك بها وأن تكون عامرة بها قلوبنا، ينبغي أن يكون ذلك عن رسوخ وعن يقين. ما هو مجرد أن الإنسان يتلقى المعتقد في المسجد ثم إذا خرج من المسجد وبدأ يصارع أحداث الحياة هذه العقيدة يعتريها الاضطراب أو تتقشع كما يقع في القديم والحديث. لا، ينبغي أن تكون هذه العقيدة راسخة وثابتة في جميع الأحوال والظروف، لأنه لا سيما مثلا في أزمان الأحداث والنوازل والفتن يحصل ذهول، كما تجدها الآن مثلا في واقعنا المعاصر، واقع المسلمين. فجملة من الأشياء التي نعتقدها ويعني ندين الله تعالى بها، تجد أن فئاما من الناس لما يأتي المحك سرعان ما يأتي الاضطراب ويأتي الذهول أمام يعني شدة الأحداث. وفي هذا المقام يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: والناس تغيب عنهم معاني القرآن عند الحوادث. فأحيانا ما يكون بدهيا معلوما من الدين بالضرورة، إذا جاء المحك وجاءت الحادثة والنازلة أو الواقعة يعني يعتري الناس ذهول ويعتريهم شيء من الاضطراب. فهذا من من من من مزايا التدريس وتدارس العلم، لا سيما الاعتقاد، لا سيما الفقه الأكبر لهذا التوحيد، أن هذا مما يعين على رسوخ المعتقد وثباته، لا سيما في زمن الاضطرابات والفتن والنوازل. إذن انتهينا من كلمة العقيدة، أن العقيدة هي ما يجزم به ويكون محل يقين. قال: عقيدة السنة والجماعة. هنا أهل السنة والجماعة سمي أهل السنة بذلك لأنهم لزموا السنة وأيضا لزموا الجماعة. فهذا مصطلح يعني شرعي سلفي أثري نبوي. فلما يعني أهل السنة يوصفون بأنهم أهل السنة، هذا بناء على ما جاء في حديث الافتراق، والذي جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فهم أهل سنة، أي لزموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأيضا هم جماعة كما هو عندك في المتن جماعة، لأنهم لزموا جماعة المسلمين، وهذا أيضا جاء في الحديث نفسه في رواية أخرى في حديث افتراق، وجاء فيه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. قال الجماعة، والجماعة هو لزوم الحق، الجماعة ما وفق الحق ولو كنت وحدك، والجماعة أنهم لزموا جماعة المسلمين بمقتضى الإمامة الشرعية فلم يخرج عنها كما هو حال أهل البدع والأهواء. إلى أن قال عندك هنا على مذهب فقهاء الملة، طبعا هو لما يقول على مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب صاحبيه اللي هو محمد بن حسن وأبو يوسف، باعتبار أن الإمام الطحاوي رحمه الله يعني هو على المذهب الحنفي، فهذه العقيدة التي بين أيدينا هي عقيدة أبي حنيفة وعقيدة صاحبيه وعقيدة الإمام الطحاوي، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. فمعتقد أهل السنة والجماعة هو معتقد الأئمة، هو معتقد مالك، هو معتقد الشافعي، هو معتقد إمام أهل السنة الإمام أحمد. ولهذا قال بعض شيوخ الشافعية عن مذهب السلف، قال المذهب هو مذهب مالك والشافعي والظهور لأحمد، يعني الظهور لأحمد، لأن الإمام أحمد هو الذي نصر السنة وظهرها، لا سيما لما جاءت محنة القول بخلق القرآن. إلى أن قال رحمه الله: وما يعتقدون من أصول الدين. هنا كلمة أصول الدين يعني هي تطلق على الاعتقاد، الاعتقاد يقال عنه عقيدة، يقال عنه التوحيد، يقال عنه الفقه الأكبر، يقال عنه أصول الدين، كلها مسميات يراد بها ما يتعلق بالتوحيد والإيمان. فكلمة أصول الدين يعني كلمة استعملها سلفنا الأوائل، وجاءت عن أبي زرعة رحمه الله وابن أبي حاتم وغيرهما، والمقصود أنه عندما يقال عند الإطلاق أصول الدين فيراد بها ما يتعلق بمسائل الاعتقاد ومسائل التوحيد. إذن نخلص من هذا إلى أن التوحيد له عدة أسماء، وتعدد الأسماء يدل على شرف هذا العلم، فيسمى الفقه الأكبر كما قال أبو حنيفة رحمه الله لما ألف الفقه الأكبر، ويعني بالفقه الأكبر التوحيد، ويقال التوحيد، ويقال أصول الدين، ويقال العقيدة، ويقال الإيمان، كل هذه تجدها يعني كتب للسلف بهذه العناوين. وقد يطلق ويقال السنة، مثل السنة لإمام أحمد، السنة لعبد الله ابنه، السنة لابن أبي عاصم وغيرها، فيراد بالسنة هنا أيضا كذلك ما يتعلق بمسائل الإيمان والتوحيد. وقد يقال أيضا الشريعة كما تجد في كتاب الشريعة للآجري. المقصود أن هذا كلها أسماء تتنوع لهذا المسمى له الإيمان والتوحيد ومسائل الاعتقاد. هنا لما قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. نقول في توحيد الله معتقدين، فالعبارة جمعت بين القول وإيش والمعتقد، لأنه قال نقول ثم قال معتقدين، فنقول بألسنتنا معتقدين بماذا؟ بقلوبنا، ما دام أنه ذكر المعتقد. وإلا يعني من باب الفائدة العلمية التي ذكرها العلم كشيخ الإسلام وغيره، القول أيها الإخوة الكرام، القول عند الإطلاق في لغة العرب وفي نصوص الشرع، القول يشمل قول اللسان واعتقاد إيش؟ واعتقاد القلب. إن الذين قالوا ربنا الله، فالمراد إن الذين قالوا ربنا الله يعني قالوها بألسنتهم معتقدين ذلك إيش؟ بقلوبهم. فالقول إذا أطلق يشمل قول اللسان واعتقاد القلب، لكن إذا كان ثمة قرينة فبحسب القرينة، فقد يطلق القول ويراد به قول اللسان كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم. فهنا يراد به ماذا؟ يراد به قول لسان. وقد يطلق القول ويراد به ما في القلب، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. فالمقصود من هذا أن تعرف أن القول عند الإطلاق يشمل قول اللسان واعتقاد القلب، أما إذا أريد به قول اللسان أو أريد به ما في القلب فيكون ثمة إيش؟ يكون ثمة قرينة في هذا السياق. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، لاحظ ما يقولك بتوفيق الله، هذا تأكيد وتذكير لنا ولكم بأن على دائما الشخص يعني أن يطلب العون والتوفيق والمدد والعون من الله سبحانه وتعالى بتوفيق الله. فالباء هنا باء الاستعانة، الباء باء الاستعانة، فالموفق من وفقه الله، والمخذول من وكله الله تعالى إلى نفسه أعاذنا الله من ذلك. هذا أمر. الأمر الآخر عندنا هنا في موضوع كلمة التوحيد نقف عندها، باب التذكير بالتعريف في هذا. هنا كلمة التوحيد إن جئت إليها في معنى في لغة العرب، فالتوحيد لغة هو جعل الشيء واحدا، وإن شئت فقل جعل المتعدد واحدا، هذا معنى التوحيد في اللغة، جعل المتعدد واحدا أو جعل الشيء واحدا. فلما تقول توحيد الجهود، توحيد الطاقات ونحو ذلك، فمعنى ذلك أن تجعل شيئا واحدا. أما المراد به شرعا تعريف التوحيد فتنوعت عبارة أهل العلم، لكن من أيسر العبارات أن يقال أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. فهذا التعريف لما نقول إفراد الله بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات، فهذا التعريف يستوعب أنواع أو أقسام التوحيد الثلاثة. فإذا نخص من هذا التعريف إلى أن أقسام التوحيد ثلاثة كما لا يخفى عليكم: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، فلا خالق إلا هو، ولا رازق إلا الله، ولا محيي ولا مميت إلا الله، ولا مدبر إلا هو سبحانه وتعالى، قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. التوحيد النوع الثاني والقسم الثاني توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، فلا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، تصرف جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده لا شريك له. أما توحيد أسماء الصفات فهو أن تصف الله تعالى بما وصف الله تعالى به نفسه وبما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكهيف ولا تمثيل، كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. إذن هذا التوحيد بأقسام ثلاثة. من أهل العلم كما يعني هو عندك في شرح ابن أبي العز نقل كلام القيم أن التوحيد على قسمين. فالآن اتضح لك الآن الأقسام الثلاثة. يمكن كما بين ابن القيم كما هو عندك في شرح ابن أبي العز أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يسمى التوحيد العلمي الخبري. فيمكن أن يقسم التوحيد إلى قسمين: إلى توحيد العلمي الخبري، والمقصود توحيد العلمي الخبري اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لاحظ العلمي الخبري، لأن هذا يتعلق إيش؟ بالخبر، إثبات أن الله تعالى رب، إثبات أن الله تعالى له الأسماء، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، فهو توحيد يتعلق بالعلم والخبر، أو يسمون التوحيد القولي، يتعلق بأن تقول إن الله تعالى هو الرب، هو الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. القسم الثاني اللي يسمونه التوحيد الإرادي الطلبي، الإرادي الطلبي اللي هو توحيد العبادة. يعني قد تمر بكم العبارات تحتاج إلى نوع من التنبيه. لما يقول ابن القيم توحيد الإرادي الطلبي، ما معنى الإرادي؟ بمعنى أن يكون مرادك وجه الله اللي هو الإخلاص، مرادك وجه الله. لما يقول الطلبي نفس الكلام، يعني لما تنظم مثلا الذبح، الدعاء، كل طلب، فيكون هذا الطلب لله تعالى وحده لا شريك له، فالذبح نوع من الطلب، الدعاء كذلك، الاستعادة، الاستغاثة إلى آخره. فهذا وجه كونه توحيد إرادي طلبي، فمطلوبك هو الله ومرادك هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إذن اتضح لك الآن يعني أقسام التوحيد كما ذكرنا. فيمكن أن نقول أنها ثلاثة كما تجد عند الشيخ محمد عبد الوهاب أئمة الدعوة، أو نقول أنه قسمين كما يعني يقول ابن القيم وغيره. ويمكن يعني أن نقول كما قال ابن القيم في موضع في المدارج أن التوحيد عندنا على قسمين: توحيد الله اللي هو توحيد المرسل سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الرسل، وعندنا توحيد المرسل اللي يسميه ابن القيم توحيد الاتباع. ابن القيم قال: فهما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما. الأول هو توحيد المرسل اللي هو الله، والثاني توحيد ماذا؟ المرسل صلى الله عليه وسلم اللي هو توحيد الاتباع. فالمقصود يعني هذا يعني نوع من التنوع في العبارات والتقاسيم من باب تقريب المعلومة وتيسيرها. الذي يهمنا أيها الأخوة الكرام أننا في زمن يكثر فيه الشغب والتطاول على مذهب أهل السنة والجماعة، فكثيرا ما نجد في هذا الزمان وفي هذه الأيام من المبتدعة سواء كانوا من يعني الروافض أو من الصوفية الغلاة من يعني يطعن في هذا التقسيم ويشكك فيه، فيقول هذا تقسيم أحدثها ابن تيمية ولا يقولك أحدثها الوهابيون ونحو ذلك. فينبغي أن تعلم ونقولها على سبيل إيجاز أن هذا التقسيم لما نقول توحيد التوحيد ثلاثة أو ينقسم إلى اثنين، هذا التوحيد ثابت إيش بالاستقراء. هذا التقسيم جاء باستقراء نصوص الوحيين، فسلفنا الصالح نظروا في نصوص الوحيين واستقرأوها وتتبعوها فوجدوا أن هذا التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام. فهو التقسيم يعني أصله دل عليه الدليل من الكتاب ومن السنة ومن تقريرات العلماء المتقدمين الذين هم قبل ابن تيمية بمئات السنين. يعني مثلا يعني من باب ما دامنا ذكرنا هذه المسألة، يعني انظر مثلا في في في, في القرآن، قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. لا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. فلاحظ هذه الآية الكريمة استوعبت كم؟ نعم، استوعبت أقسام التوحيد الثلاثة. فأول الآية توحيد ماذا؟ الربوبية، لما قال رب السماوات والأرض، ثم لما قال فاعبده واضح أنه توحيد ماذا؟ العبادة. لما قال هل تعلم له سمية، توحيد الأسماء والصفات، فالله تعالى لا سمية له سبحانه وتعالى. وهذا أيضا كذلك تجده في الفاتحة، سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فهنا لما نقول الحمد لله، الله لفظ الجلالة مشتق من الإله فهو المعبود سبحانه وتعالى، هذا توحيد العبادة. لما قال رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم هذا ما يتعلق بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أيضا كلام السلف في هذا واضح عندما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فقال ابن عباس: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره. فتلاحظ كلام ابن عباس واضح أن في فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. بل أنك تجد يعني في كلام الطحاوي رحمه الله لما قال عندك مثلا لما قال: ولا شيء يعجزه، كما سيمر بنا، فلما يقول ولا شيء يعجزه هذا يتعلق بالربوبية، أن الله تعالى لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. لما يقول ولا إله غيره واضح بين هذا توحيد العبادة. لما قال يعني بعدها حي لا يموت قيوم لا ينام، هذا كله فيما يتعلق بإيش بأسماء الله تعالى وصفاته. فالمقصود أنه كما قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله صاحب أضواء البيان، أن هذا التقسيم تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو دل عليه استقراء القرآن العظيم، والله أعلم. طيب، انتهينا من هذه المسألة. لما قال رحمه الله: إن الله واحد لا شريك له، في هذا المقام يتحدث العلماء عن مسألة أول واجب على المكلف. فأول واجب عندنا أهل السنة وكما دلت على ذلك الأدلة، أول واجب هو التوحيد. وهذا الواجب الذي قلناه أول واجب هذا دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أول واجب على المكلف، أول ما يجب هو هذا التوحيد أول واجب. لكن لما تنظر للمتكلمة أهل الكلام سواء من الأشاعرة أو من المعتزلة ونحوهم تجد الضلال والاضطراب في هذا الباب. فهؤلاء مثلا منهم من يقولك أول واجب النظر، ومنهم من يقولك أول واجب المعرفة، ومنهم من يقول أول واجب القصد إلى النظر. إيش معنى القصد إلى النظر؟ يعني يوجبون القصد الذي هو إيش ذريعة ووسيلة إلى إيش إلى النظر. طبعا ما المراد بالنظر حتى يتضح للإخوة الكرام؟ المراد بالنظر عندهم أن الشخص ينظر في الكون وينظر في آيات الله في سمائه وفي أرضه، ينظر في هذه الآيات ومن خلال هذا النظر يثبت إيش أن الله تعالى هو إيش الصانع. لاحظ تحصيل حاصل، يعني إثبات أن الله تعالى هو الصانع وأن الله تعالى هو الخالق، هذا أمر قد أقر به إيش مشرك العرب. فالقصد أنه مرة يقول لك النظر، ومرة يقول لك المعرفة، مرة يقول قصد النظر. أسوأ من ذلك كله لما يأتي بعضهم يقول لك أول واجب الشك، نسأل الله العافية. هذا قال أبو هاشم الجبائي المعتزلي، يعني أنه يعني يبدأ في الشك وينتقل كما يقول اليقين، فجعل الشك أول واجب. الشك الذي ربما كان كفرا، وأنتم تعرفون أن من أنواع الكفر كفر ماذا؟ كفر الشك، كفر الظن. فانظر إلى هذا الضلال المبين لما يجعل أول واجب، يجعل أول واجب إيش ما كان نوعا من الكفر والزندقة عندما يقول هو الشك. فالمقصود أن أول واجب هو إيش؟ هو توحيد العبادة كما هو في هذه الوصية الجامعة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ وقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. طيب انتهينا من قضية إيش أول واجب على المكلف. طبعا هنا أيضا نؤكد على جانب مهم، لا سيما نحن نعاني من من من واقع موجع في بلاد المسلمين عموما، أنه لما يقول المتكلمة أن أول واجب النظر، هؤلاء كما قلنا يجعلون أول واجب النظر الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى إثبات أن الله تعالى هو الصانع. فصارت المحصلة والنتيجة عندهم إيش؟ تقرير توحيد الربوبية، هذه يسمونها توحيد الأفعال، أن الله واحد في أفعاله لا شريك له، هذا أصح توحيد عند المتكلمة. فلاحظ الآن هم الآن اشتغلوا بتقرير توحيد الربوبية الذي إيش أقر به مشرك العرب، أما توحيد العبادة فلم يرفعوا بذلك رأسا، أهملوا توحيد العبادة. لما تنتقل للطائفة المقابلة ذلك، فالمتكلمة يقابلهم من؟ المتصوف، المتكلم الذين غلوا في العقل، والمتصوف الذين ألغوا العقل ألغوه. فالمتصوفة وإن كانوا على طرفي نقيض مع المتكلمة، إلا أن هؤلاء الصوفية تجد أنهم يتفقون معهم على هذا الأصل الفاسد، ألا هو إيش؟ أنهم جعلوا توحيد الربوبية جعلوه ماذا؟ جعلوه هو الغاية. فالمتكلمة يقول لك إيش؟ توحيد الله، توحيد الأفعال، أن الله واحد في أفعال لا شريك له، أو كما يقولون إثبات أن الله تعالى هو يعني مخترع العالم، القدرة الإله عندهم إيش؟ القدرة على الاختراع كذا يقولون. والصوفية يجعل توحيد الربوبية هو إيش؟ هو الغاية، ويسمون شهود الحقيقة الكونية. لا تنوع في العبارات، لكن المؤدى واحد. فيجب أن تتنبه للمسألة التي أنا أعرف أن الكثير منكم يعتبرها بدهية، قضية توحيد العبادة هو الذي جاء بالرسل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنا أعرف أن هذه بدهية عندكم يا أخوان الكرام، لكن هذه البدهيات التي نعرفها ولله الحمد والمنة والفضل، هذه البدهية تغيب عن فئام من المسلمين الآن. فلما تجد مثلا في بلاد المسلمين أو في كل بلاد المسلمين لا تزال الوثنية، يعني وثنية القبور أو ما يسمى بالوثنية السياسية، تنحية شرع الله عز وجل، هي سببها هذا الأمر، أنهم أهملوا توحيد العبادة، أهملوا توحيد العبادة. فتجده هو يذبح لغير الله، يستغيث بالأموات، ينذر للسيد البدوي والفلان والعبد القادر الجيلاني ونحو ذلك، ويظن أن هذا ليس شركا، لأن عنده من علماء السوء علماء الضلال من يقوله ولو ذبحت أو استغثت بالأموات ما دام أنك تعتقد أن الله تعالى هو الصانع وأن الله تعالى هو الرب الخالق فهذا ليس شركا. فلاحظ هذا واقع موجود. كذلك أيضا لما مثلا يعني ينحى شرع الله ويصبح التحليل والتحريم لغير الله، هو جزء من إشكالية إيش؟ هو غياب توحيد العبادة بمفهومه العام الواسع. ولهذا تجد مثل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ومن اعتنى بتحقيق هذا التوحيد تقعيدا وتأصيلا وتطبيقا، لما عقد هذا الباب باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله ذكر الآيات في هذا، مثلا أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسيلة، كل هذا من أجل إيش؟ إفراد الله تعالى بالحب والخوف والرجاء. وذكر آية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من باب إفراد الله تعالى إيش؟ بالحب، الحب اللي هو التأله. وذكر آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، من باب إفراد الله تعالى بإيش؟ بالتحليل والتحريم والتحاكم. فالتشريع له سبحانه وتعالى، فكما أنه لا رب غيره فكذلك التشريع هو حقه سبحانه وتعالى. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. طيب انتهينا من هذه المسألة. قال بعدها رحمه الله ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، هذا يمكن يقال هذا يعني من باب عطف الخاص على العام. فهنا لما قال إن الله تعالى واحد لا شريك له فذكر شيئا من هذا التفصيل الذي هو أشبه ما يكون بالخاص بعد العام، فهنا قال ولا شيء مثله. قوله رحمه الله ولا شيء مثله هذا بين من خلال الأدلة الكريمة، قال عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، قال تعالى هل تعلم له سميا، هذا استفهام بمعنى النفي أي لا سمي له يساميه أي لا سمي يماثله. أيضا قال عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، قال تعالى فلا تجعل الله أندادا فلا تضرب لله الأمثال. كل هذه الآيات الكريمات تدل على ماذا؟ على أنه عز وجل لا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب هذا أمر. الأمر الآخر لما قال ولا شيء مثله هذا أيها الأخوة الكرام من باب نفي تمثيل المخلوق بالخالق. فالتمثيل أو التشبيه على قسمين، القسم الأول وهو الذي يهمنا في هذا الباب، القسم الأول اللي هو تمثيل المخلوق بالخالق، تمثيل المخلوق بالخالق، فهذا التمثيل هو أكثر وقوعا وأكثر انتشارا أسأل الله العافية، فلهذا عني القرآن به. بل إن ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه يقول التمثيل الذي جاء القرآن بنفيه هذا اللي هو تمثيل نفي تمثيل مخلوق إيش؟ بالخالق. ما معنى نفي تمثيل مخلوق بالخالق حتى نرد الأمور إلى مواطنها؟ فمثلا الذي يذبح للجن أو يذبح للضريح أو يستغيث بالأموات هذا تمثيل، مثل من بمن؟ مثل إيش؟ مثل المخلوق بالخالق ولا مثل الخالق بالمخلوق؟ لما يذبح لغير الله نعم مثل المخلوق بالخالق، فالذبح حق الله تعالى فصلي لربك وانحر. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فإذا استغاث بغير الله استغاث بالجن استغاث بزيد استغاث بعمر استغاث بعلي بن أبي طالب فقد مثل المخلوق بإيش؟ بالخالق. فهذا التمثيل الذي جاء القرآن بنفي لأنه أكثر وقوعا، فهذا هو يعني الغالب في هذا الباب. هذا أمر. الأمر الثاني الذي نذكره في هذا المقام عند قوله ولا شيء مثله أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال كما لا يخفى. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله تعالى له الكمال. قال عز وجل ولله المثل الأعلى، فله الكمال المطلق التام سبحانه وتعالى. وإثبات الصفات أيها الأخوة الكرام لا يستلزم تمثيلا كما بين الشارح عندك، فإثبات الصفات لا يستلزم تمثيلا، فنحن نقول إن الله تعالى يوصف بالسمع والبصر والحياة والكلام والإرادة والرضا والغضب والضحك، وله سبحانه وتعالى وجه يليق به وله عينان ونحو ذلك من الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. فنحن نثبت هذه الصفات، وإثبات الصفات لا يستلزم تمثيلا، لأنه لا يزال عندك بعض الجملة من المعطلة في هذا الزمان، الروافض مثلا غيرهم، كثيرا ما تجدهم يتطاولون على أهل السنة ويقول أنتم مشبهة، أنتم مجسمة، أنتم ممثلة، لما يرون أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لا تعالى. فنحن نثبت الصفات لا تعالى، ولا نلتفت إلى حمقات هؤلاء القوم ولا إلى هذا السفه الذي عندهم. فنحن نقول كما قال أحمد، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في موضوع إثبات الصفات، قال ولا نزيل عنه سبحانه وتعالى، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. فلو شنع علينا هؤلاء وقال أنتم مجسمة، أنتم ممثلة مشبهة، لا يضرنا هذا، ولا يعني نلتفت إلى هذا هذا الزيف، لأن أهل السنة عندما يثبتون الصفات إثباتها مبني على دليل وعلى يقين وعلى تأصيل. فكون يتهمك بأنك مشبه ولا مجسم هذا لا يؤثر. والعبرة بلزوم الدليل. فالشخص إذا لزم الدليل واتبع السبيل، فلو قالوا فيك ما قالوا هذا لا يقدم ولا يؤخر. العبرة بأن تلتفت دائما وأبدا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن مدحي زين وذمي شين، قال عليه الصلاة والسلام ذاك الله. فكون الناس يذمون أهل السنة ويتهمون هذا لا يغير من حقائق شيئا. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال هذه علامة الإرث الصحيح، نبي عليه الصلاة والسلام قال عنه مجنون وساحر وكاهن. فهذه الجادة، من سلك طريق أهل السنة والجماعة يعني لابد أن يصيب هذا الشيء، ستتهم بأنك مشبه، ستتهم بأنك مجسم، يعني يكون لك عليك أنواع من التهم، كما تجد الآن يتهمون مثلا أهل السنة بأنهم متشددين، ظلاميين، إرهابيين وإلى آخرها القائمة التي يعني لا حد لها. فالعبرة بلزوم الدليل، إلزم الدليل نعم، وإلزم السنة وإن رفضك الناس وإن تركك الناس، فهذا هو الحق الأبلج الذي ينبغي أن نسلكه. فالمقصود أيها الأخوة الكرام أن إثبات الصفات ليس تمثيلا كما يقول هؤلاء المبتدعة. ونحن نقول لاحظ ردود أهل السنة يا أخوان في غاية الرسوخ. لما يقول أنت، لما يأتي مثل بعض المبتدعة ويتطاولون يقولون أنتم تقولون أن الله تعالى يوصف بالضحك والمجيء والإتيان وهذا تمثيل، نقول ها أنتم تثبتون أن الله تعالى موجود والمخلوق موجود، أليس كذلك؟ هذا موجود هذا موجود، والمخلوق يوصف بالوجود والخالق يوصف بصفة الوجود، فهذا تمثيل. فإذا كان وجود الرب ليس كوجود العبد، فكذلك غضبه ورضاه ومجيئه وإتيانه ليس كغضب ورضا ومجيء وإتيان إيش المخلوق. فأهل السنة يا إخوان ولله الحمد والمنة ينطلقون من قواعد راسخة، ومذهبهم في غاية الاتساق، ما تجدها يضطرب، يعني مثل المبتدع يثبت بعضا وينفي بعضا. أهل السنة يثبتون جميع الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة، وينفون جميع صفات النقص في غاية الاضطراد والاتساق. لكن لما تأتي المعتزلة، تأتي مثل الجهمية، تأتي الأشاعرة، تأتي الماتريدية، تجد الاضطراب، يثبت شيئا وينفي نظيره، فيحصل الاضطراب عندهم، ويحصل أيضا إيش أن المخالف يتسلط عليهم. ولهذا قد تجد أشعري يكون معتزليا، وقد تجد معتزليا يكون زنديقا كمن الراوندي، لكن أهل السنة تجدهم في غاية الثبات، مثل ما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يعني مع أنهم أشد الناس ابتلاء، ومع ذلك هم أعظم الناس ثباتا، أعظم الناس، لأن المذهب السلفي، مذهب السنة والجماعة، هو المذهب الذي يوافق الدليل، يوافق العقل، يوافق الفطرة. فلهذا يكون إيش صاحبه إيش في غاية الرسوخ وغاية الطمأنينة، ولله الحمد والمنة. طيب، انتهينا من الكلام عند قوله ولا شيء مثله. أنا ما أدري عن الوقت، بس كم بقي؟ نعم، تسأل أربع ينتهي؟ طيب، لا كم بقي من الوقت؟ ربع ساعة؟ طيب، هنا قال رحمه الله ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه طبعا لكمال قدرته، قال تعالى إن الله على كل شيء قدير وما كان الله ليعجزه من شيء. فهنا يعني لما قال ولا شيء يعجزه أشار العلماء إلى قضية النفي. فهنا النفي الذي يعني جاءت به النصوص، النفي في القرآن وفي السنة يتضمن إثباتا، كل نفي في باب الصفات، كل نفي جاء في القرآن فهو يتضمن إثباتا. يعني أنت الآن لما تقرأ في آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما أي لا يعجزه كما لا يخفى، فهنا لما نفى العجز فهذا يراد به ماذا؟ إثبات كمال القدرة. وما كان ربك نسيا يراد إثبات إيش؟ كمال العلم. لما قال تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه لا تحيط به، فهذا النفي يتضمن إثباتا وهو ماذا؟ إثبات كمال العظمة. وهكذا فالمقصود أيها الكرام أن هذه قاعدة قرها العلم وبالذات شيخ الإسلام رحمه الله سواء في التدمرية أو في شرح الأصفهانية، أن كل نفي في القرآن فهو يتضمن إثباتا. أما النفي المحض، المقصود بالنفي المحض الذي لا يتضمن إثباتا، فالنفي المحض لا مدح فيه، لا مدح فيه، والنفي المحض عدم المحض، وما ليس بشيء ليس بشيء. فيجب أن تتنبه لهذا الأمر، أن سلفنا الصالح عندما ينظرون نصوص القرآن التي فيها نفي فهذا واضح أن هذا النفي ليس يعني مقصودا لذات، بل يراد به إثبات الضد كما ذكرنا لك الأمثلة على ذلك. لما قال عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور عين اليمنى كان عينه عنبة طافية، فهنا لما قال إن ربكم ليس بأعور لما نفى العور وهو فقد إحدى العينين، في المقابل في هذا إثبات إيش؟ إثبات العينين لله عز وجل. هنا لما قال ولا إله غيره المعنى واضح، فالإله يعني سبق أن مر بكم الحديث عنها يمكن كثيرا، الإله على وزن فعال بمعنى مفعول والمراد معبود، فالإله هنا بمعنى المعبود، وليس الإله على وزن آله أي فاعل بمعنى صانع كما يقول المتكلمة، فالإله هنا هو المعبود. هذا يعني جاء في لغة العرب أن الإله هو المعبود، والأمر الآخر دلت عليه الأحاديث، فالعرب في الجاهلية ما كانوا ينكرون أن الله تعالى هو الفاعل الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وإنما ينكرون ماذا؟ ينكرون ماذا؟ نعم ينكرون توحيد الألوهية. لما الله تعالى لما جاء في سورة الصاد قال تعالى عنهم على لسانهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالمقصود نخلص من هذا أن لما قال المؤلف ولا إله غيره، أن كلمة لا إله إلا الله أن الإله بمعنى المعبود، فلا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. هنا قال رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. القديم والدائم لم يثبت أنه من أسماء الله الحسنى، وإن كان القديم جاء في حديث أخرجه ابن ماجه، والدائم جاء في حديث أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات في كتاب الأسماء والصفات وأخرجه الحاكم في المستدرك، لكنه لم يثبت. فإذا القديم والدائم لم يثبت في حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن المؤلف أورده من باب الإخبار، وهذه مسألة نحب أن نشير إليها كقاعدة، أنه أيها الأخوة الكرام أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لك أن تخبر وتقول الله تعالى قديم، تخبر تقول الله تعالى موجود، تخبر أن الله تعالى مريد يعني يوصف بالإرادة، لا مانع من ذلك، لكن لا يجعل ذلك من أسمائه الحسنى التي يدعى بها، إنما الدعاء يكون بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. فما يأتي واحد يقول مثلا يا قديم ارحمني مثلا، فالمقصود أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، واضح الآن؟ وضابط الإخبار كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله، ضابط الإخبار في هذا أن تخبر عن الله تعالى باسم حسن أو باسم ليس بسيء. فقد تخبر عن تعالى باسم حسن مثل قضية مثلا دائم، هو نعم معنى حسن، لاحظوا نحن نقول هو اسم حسن لكن ليس هو الاسم الأحسن. الأحسن هو ماذا؟ هو الآخر، هو الأول والآخر. فلك أن تخبر عن تعالى باسم حسن يعني ليس سيئا، ولك أن تخبر عن تعالى باسم ليس سيئا مثل ذات شيء، لك أن تخبر أنك تقول الله تعالى له ذات أو تقول الله تعالى شيء، فهذا لا محذور في الإخبار عن الله تعالى به. طيب إذن اتضح لك الآن معنى يعني اتضح لك أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. يبقى عندنا أن أن أن أن أن أن أن وهذا قاعدة ينبغي أن نحرص عليها دائما، تحرص أخي الكريم على لزوم الألفاظ الشرعية الدينية. فهنا لما قال عندك القديم والدائم، فنحن نقول جاءت في القرآن والسنة ما هو أكمل وأتم وأظهر في إثبات الكمال، ألا هو الأول والآخر. فبدلا من أن نقول قديم نقول ماذا؟ نقول أول، وبدلا أن نقول دائم نقول إيش؟ الآخر. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. طيب هنا قال بعدها لا يفنى ولا يبيد، المعنى بين. فالله تعالى من كماله سبحانه وتعالى أنه لا يفنى ولا يبيد، والفناء والبيت المعنى متقارب. قال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد. نعم لا يكون إلا ما يريد، المراد لا يصير الشيء كائنا واقعا متحققا إلا بإرادته ومشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذن هنا لما قال ولا يكون إلا ما يريد، المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية. فنحن أهل السنة الجماعة نثبت الإرادة الكونية القدرية وهي المشيئة، المشيئة، ونثبت الإرادة الشرعية الدينية التي هي ماذا؟ المحبة والرضا. سيأتي هذا إن شاء الله في موطنه في موضوع القدر، لكن لا بد من هذا التفصيل في هذا الموطن، أن تعرف أن الإرادة، أن إرادة الله عز وجل هناك إرادة كونية قدرية. ما المراد بالإرادة القدرية الكونية؟ هي المشيئة، أن كل ما يقع في الكون هو بمشيئته، ما يقع شيء قل أو كثر صغر أو كبر إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي ما يحبه ويرضاه. قال تعالى مثلا في الإرادة الكونية فعال لما يريد، وقال في الإرادة الشرعية الدينية يريد الله بكم اليسر، يريد معنى يحب. إذن اتضح لك الآن أن الإرادة الكونية هذه واقعة، أنها واقعة حتما، وأن الإرادة الكونية تشمل كل ما يقع مما يحبه الله ومما لا يحبه. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي ما يحبه الله ورضاه، قد يقع وقد لا يقع، أليس كذلك؟ فالله تعالى يحب من عباده التوبة، لكن الكثير من الناس لا يتوبون كما هو ظاهر. فالمقصود أن نثبت هذه وتلك. وأيضا يا أخوان هذا التأصيل الذي قلنا في هذه العجالة، الفرق بين الإرادتين، يعني هذا أيضا من المعالم الكبيرة التي تميز بها للسنة الجماعة في باب القدر، وبه سلموا وأيقنوا في هذا الباب الذي هو مزلة أقدام ومزلة أفهام. عندما تجد بعضهم ظل في هذا الباب ولم يفرق بين الإرادتين، حصل الضياع في هذا الباب ما بين جبرية وبين قدرية. وهذا سيأتي إن شاء الله في موضعه بإذن الله. يبدو أننا على وشك، لكن لعلنا نختم بهالعبارة. لما قال لا تبلغه سبحانه وتعالى الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأوهام الظنون، أن يظن أن الله تعالى على كذا وكذا، فأن يظن أن الله تعالى على كذا وكذا، أو يظن أن كيفية الله على كذا وكذا. فالأوهام هي الظنون، والوهم هو يعني كما هو واضح من اسمه ليس واقعا وليس حقيقة. فالمقصود أن لما قال لا تبلغ الأوهام، يعني قد بعض الناس يعني تجد مثلا يظن أن الله تعالى على كذا وكذا على كيفية كذا، ألا فليعلم الجميع ولنعلم نحن جميعا أن الله تعالى فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال سلفنا الصالح: لا تمثل العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير. قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. واليهودي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الحبر وقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إنا نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر خلق على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، وجاءت هذه الآية أو نزلت هذه الآية: وما قدر الله حق قدره. قال سلفنا الصالح شيخ الإسلام ابن تيمية محمد عبد الوهاب وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا: إن عظمة الله عز وجل فوق ما قال هذا الحبر، يعني ما قاله الحبر صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا له أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، ومع هذا كله فعظمة الله تعالى فوق ما قال هذا الحبر. وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. هنا قال: ولا تدرك الأفهام. لا تدركه ما معناه؟ أي لا تحيط به. فالإدراك بمعنى الإحاطة، كما قال عز وجل: لا تدرك الأبصار. فالإدراك هو الإحاطة، والأفهام هي العقول. فالعقول مهما فكرت ونظرت فالعقول لا يمكن أن تحيط بعظمته أو أن تحيط بذاته. قال تعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه. فعظمة الله تعالى فوق ما يخطر في البال أو يدور في الخيال. لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.